إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعد الكرام، نسأل الله جل في علاه أن ييسر لنا هذه الدروس، ونسأل الله جل وعلا إتمام هذا الكتاب، كتاب الورقات. الفضل العظيم والخير العميم هو أن ينشغل المرء في هذه الدنيا بإرث النبي صلى الله عليه وسلم. قد فرق الله بين الجاهل والعالم ووضع فروقات كثيرة، فالبون شاسع والفرق واسع بين العالم وبين الجاهل. لذلك قال الله جل في علاه سؤالا لابد على كل إنسان أن يقف أمامه طويلا للإجابة: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الإجابة لا يستوون في كل الأحوال، لا يستوون. وقال الله جل في علاه: يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقد أناط النبي صلى الله عليه وسلم الخيرية، كل الخيرية، بالفقه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا الحديث الذي في الصحيحين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل العالم والعابد كمثل القمر على سائر النجوم، وشتان شتان بين القمر وسائر الكواكب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلماء هم ورث الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وأعظم العلوم نفعا في هذا الزمان هو العلم بالله، ثم العلم بأمر الله ونهيه. وقد قال كثير من علمائنا أو كثير من علمائنا في هذا الزمان، كما نقل ابن الجوزي عن بعض العلماء، قال: العلم كثير والعمر قصير، فعلى المرء أن ينشغل بأنفع العلوم. وأنفع العلوم له في هذا الباب هو علم الفقه، وأصله أصول الفقه. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان: إثبات سنده وفهم متنه. وأقول: فهم المتن هو رأس الأمر. يحيى بن معين عندما جاءته المرأة تسأله عن وصية زوجها أنه مات ووصى أن تغسله وكانت حائضا، فسكت، ما استطاع أن يجيبها، حتى جاء أبو ثور الكلبي من أصحاب الشافعي فقال: سلي هذا يعلم. فقال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معتكفا، أخرج رأسه لعائشة وكانت حائضا تغسله أو ترجله. قال: وهذا قياس جلي. قال: إذن لك أن تغسلي زوجك. فلما سمع يحيى بن معين ما قاله أبو ثور قال: نعم، هذا الحديث جاءنا من طريق فلان عن فلان عن فلان، وأخذ يعدد الطرق. فقالت المرأة: أين كنت من هذه الطرق عندما سألتك؟ وعلى المرء اللبيب القريب أن ينشغل بعلم الحديث دراية ورواية، لا يقف عند الإسناد فقط. كما قلنا، شيخ الإسلام قال: إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان: إثبات سنده وفهم متنه. وهذا جمعه الله لكثير من العلماء من المتقدمين ومن المتأخرين. من المتقدمين كالبخاري، البخاري جمع الله له بين علم الفقه وعلم الحديث، وأيضا جمع الله لابن خزيمة علم الفقه وعلم الحديث، وجمع الله أيضا للشافعي وهو رأس في هذا الباب علم الفقه وعلم الحديث، والإمام أحمد رحمة الله عليه، والإمام مالك جمع الله له بين الرواية دراية ورواية. ومن المتأخرين الحافظ ابن حجر، ويقدم عليه الإمام النووي، بل والرفعي، الرفعي أعلم بالحديث من النووي، لكن قوقعته في المذهب الشافعي وعدم الخروج هو الذي لم يظهر ما عنده من ثقل في علم الحديث. وأيضا الألباني في هذا العصر رحمة الله على الألباني جمع بين العلمين، بين الحديث والفقه، وابن باز كان أمة وحده رحمة الله عليه. فعلى طلبة العلم أن تشمل ساعد الجد بأن تتعلم هذا العلم وهذا العلم، حتى تكون في المرتبة الأرقى، كما قال ابن رجب: العلوم مراتب العلماء ثلاث، وأرقاها وأسماها وأعلاها المحدث الفقيه. سندرس بإذن الله هذا الكتاب، كتاب الورقات، هو كتاب مبسط للمبتدئين ومختصر، وهو كتاب فيه ما فيه من العلوم النافعة الجامعة للإمام إمام الحرمين الإمام الجويني. وهناك ترجمة وجيزة من أجل هذا حق الإمام علينا صاحب الكتاب كتاب الورقات الإمام الجويني هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني أبو المعالي ركن الدين الملقب بإمام الحرمين. هذا كما قالوا أعلم المتأخرين من أصحاب الشافعي، هو أعلم المتأخرين من أصحاب الشافعي. هو ولد في بلدة تسمى جوي، هي من نواحي نيسابور، رحل إلى بغداد ثم ذهب إلى مكة حتى جاور 4 سنين، وذهب إلى المدينة فأفتى ودرس جامعا طرق المذهب، يعني ما من شردة ولا وردة ولا شاذة ولا فاذة في المذهب الشافعي إلا أتقنها الإمام الجويني. ثم عاد بعد ذلك إلى نيسابور، وهذا دأب العلماء أنهم يرحلون للطلب حتى إذا أتقنوا واستوعبوا ذهبوا إلى بلادهم لينتفع الناس بهم. كان الإمام الصنعاني في اليمن كثيرا ما يجلس الناس حوله ويقولون درس لنا، فيقول لا والله حتى أستوعب، حتى ضرب أكباد الإبل في الرحلة لطلب العلم وأتقن أبواب العلوم، ثم رجع بعد ذلك بعلم جم يعلم فيه أهل بلده. ثم عاد الإمام الجويني رحمة الله عليه إلى نيسابور، فمنى له الوزير نظام الملك المدرسة النظامية، كان يعني يحضر دروس الشيخ الإمام الجويني أكابر العلماء. هذه دلت على هؤلاء الأماجد الأكارم، كما قال ابن عيينة لا ينبل المرء حتى يأخذ ممن هو فوقه ممن هو دونه وممن هو يكون قرينا له. هذا دأب العلماء أنهم يجلسوا للعالم، فإن لم يجدوا علما عنده يفوق العلم الذي عندهم قالوا كانت مدارسة ومذاكرة وتثبيتا لما عندنا من العلوم، وإن كان أدنى وجهوه التوجيه الصحيح وعلموه ما فقد من بعض العلوم. كان يحضر دروس الشيخ أكابر العلماء، وكانت له مصنفات كثيرة جدا من أهمها غياث الأمم، وأيضا العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية والبرهان، وله كتب كثيرة في الأدب والمواعظ. فهذا حق الإمام علينا لأننا سنبتدئ في شرح كتابه، فكان لزاما أن نلج قبل أن نلج في الكتاب اعترافا بالجميع، ومن لم يشكر الناس لا يشكر الله، علينا أن نترجم له ترجمة وجيزة. علم أصول الفقه، هذا العلم الجليل العلم العزيز العلم الذي تتعلق به العلوم بأسرها، ما من علم من هذه العلوم سواء علم التفسير أو علم العقيدة اللي هو الأصول أصالة أصول الدين أو علم الفقه إنه هو بابه، ولا علم الحديث إلا ويرتكز على علم أصول الفقه، ما من علم إلا ويحتاج لعلم أصول الفقه. فعلم أصول الفقه علم شريف يرتكز عليه كل العلوم، لن تجد فقيها مدققا متقنا محققا يستخرج الفروع على الأصول ويسقط الأدلة على الجزئيات الأدلة الكلية على الجزئيات ولا على الواقع الذي يعيشه إلا وتجد متقنا في أبواب أصول الفقه، ولا تجد مفسرا بارعا إلا وقد استوعب علم اللغة مع علم الأصول، ولا تجد عالما من علوم أصول الدين العقيدة، كما سنبين أن علم أصول الفقه لم يترك علما إلا دخل فيه، سنبين ذلك إن شاء الله في العلوم تدريجيا، ولا عالم من علوم أصول الدين العقيدة يعني إلا وتجد بارعا في أصول الفقه، وإلا لا تجد متقنا في الباب الذي يتكلم فيه، ولا تجد محدثا بارعا قد صار نجما في السماء إلا وتجد قد يعني قد أتقن علم أصول الفقه. فعلم أصول الفقه كما قلنا يدور عليه كل العلوم. علم أصول الفقه تعريفه، ننشغل بالكلام على الحد والتعريف وأيضا الفائدة التي تعود لنا من تعلم أصول الفقه. علم أصول الفقه له تعريفان، التعريف الأول تعريفه مركبا إضافيا، أصول الفقه أصول مضاف والفقه مضاف إليه، علما علم أصول الفقه مركبا إضافيا علما على أصول علم الأصول. وأيضا يمكن أن يعرف بتعريف مفرديه، تقول أصول فتعرفها وحدها وفقه وتعرفه وحدها، وبعد ذلك نلج إلى الكلام على حد العلم وأيضا الفائدة أو الاستفادة منه. أما التعريف تعريف أصول الفقه بمفرديه فنقول الأصول يعني أصول وفقه، سنعرف أولا أصول ثم فقه ثم ذلك التركيب الإضافي ما معنى علم أصول الفقه، لأن لا يمكن للإنسان أن يدخل في علم يعني من العلوم إلا ولابد أن يعرف حده ويتعلم ساعة تعريفه، ودائما يقولون إتقان الشيء فرع عن تصوره، فتعريف الأصول الأصل في اللغة كل ما ينبني عليه غيره، الأصل كالسملة كالقاعدة، الأصل هو ما ينبني عليه غيره سواء حسيا أو معنويا. والأصل في الاصطلاح لها معان كثيرة، منها أن الأصل معناه الدليل، يعني كأنك تقول الأصل في حرمة نكاح الأم الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقد قال الله جل في علاه حرمت عليكم أمهاتكم وأجمعت الأمة على ذلك، فيكون الأصل هنا بمعنى الدليل، دليل المسألة. تقول الأصل في حرمة الخمر الكتاب والسنة، أما الكتاب فقال الله جل في علاه إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام إلى آخر الآيات، أنه قال فهل أنتم منتهون. وأما من السنة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشر، وأيضا في حديث صحيح مسلم عندما حرم النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل شرب الخمر أتاه بقارورة فيها خمر فقال ألم تعلم أن الله حرم هذا، فساره رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما سررته، فقال سررته فقلت له بعها واستفد من ثمنها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألم تعلم بأن الذي حرمها قد حرم ثمنها. فيكون الأصل هنا بمعنى الدليل، الدليل على حرمة الخمر، الدليل على حرمة النكاح الأم، الأصل أصل في حرمة نكاح الأم كذا، فيكون المعنى في الاصطلاح هنا الأصل بمعنى الدليل. وأيضا الأصل يأتي بمعنى الراجح، يعني كأنك تقول والأصل في الكلام الحقيقة لا المجاز، ظاهر يعني كأن تقول مثلا يد الله فوق أيديهم، طبعا أهل البدع والضلالة أولوا اليد هنا للنعمة والقدرة، فقالوا هي النعمة وهي القدرة واللغة تحتملها، فنحن نرد عليهم بالأصول كما سنبين أن الأصول يدخل، يعني لا تجد متقنا في العقيدة إلا بأصول الفقه ليستطيع الرد على المخالفين، فنقول لهم لا، الأصل في الكلام أن يبقى على الحقيقة، درجة العلماء على ذلك، الأصل في الكلام على حقيقته، فقد قال الله يد فهي يد حقيقية لكنها تليق بجلال الله وكمال الله وبهاء الله وعظمة الله سبحانه جل في علاه. أيضا يأتي الأصل، ما زلنا في تعريف أصول الفقه، يأتي الأصل بمعنى القاعدة، القاعدة كأن تقول إباحة الميتة للمضطر خلافا للأصل، يعني خلافا للقاعدة، والقاعدة تحريم الميتة كما قال الله جل وعلا إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به إلى الآخر الآيات، إنما حرم، إنما أسلوب حصر، إنما حرم عليكم الميتة. فهنا نقول أكل الميتة، إباحة الميتة بقدرها، إباحة الميتة أكل الميتة للمضطر خلاف الأصل، فيكون هنا الأصل بمعنى القاعدة العامة وهي تحريم أكل الميتة. ويأتي الأصل أيضا بمعنى المستصحب، شيء الأصيل المستصحب، كأن تقول الأصل براءة الذمة، يعني نستصحب براءة الذمة، لا صح أن تتهم أحدا بالظنة، لابد أن يكون لك أمر بين وعلامة بينة على اتهام، لذلك تقول الأصل براءة الذمة، يعني أستصحب براءة الذمة. فإذا قلت الرجل أخذت جنيه، أخذت درهمي، أخذت محفظتي، فأنت الآن دعي والأصل معه، فيقول الفقيه الأصولي لا، هذا الاتهام غير مقبول، نحن نستصحب براءة الذمة، الأصل براءة الذمة في زيد، وأنت يا عمرو تتهمه بغير بينة فلا نقبل كلامك، فيكون الأصل بمعنى الاستصحاب المستصحب. وأيضا الأصل يأتي في الاصطلاح بمعنى المقيس عليه، أركان القياس كما سنبين ونشرح إن شاء الله، أركان القياس أربعة، الأصل حكم الأصل، الفرع العلية، الأصل هو المقيس عليه كالخمر، فالخمر أصل فهو هذا الذي نقيس عليه، والبيرة مثلا البيرة فرع، فنقول أما الخمر فهي الأصل، يعني هي المقيس عليه، والمقيس هو البيرة. هذا بالنسبة لتعريف اللفظة الأولى أو الكلمة الأولى ألا وهي الأصل. والكلمة الثانية أصول الفقه، يبقى أصول وفقه. أما الفقه في اللغة فمعناه الفهم، وقال بعضهم بل دقة الفهم، واصطلاحا الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. فإذا قلت الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية لا غير الشرعية، فإذا شرعية يبقى لابد أن نعلم أنها كتاب أو سنة. العلم بالأحكام الشرعية العملية قيد يخرج العلمية، يعني لا نتكلم عن أصول الدين، نتكلم فقط عن مسائل الحرام والحلال، المسائل الفرعية فقط. فهو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، ويعني الأدلة التفصيلية كأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، حتى يتوضأ. فالوضوء هنا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ده دليل تفصيلي، فنستنبط منه الفقه هنا أن تنظر في الدليل التفصيلي فتأخذ منه أحكام جزئية، فتقول إذن الصلاة بغير وضوء لا تجزئ، لا تصح، والصلاة بوضوء تصح. وممكن تستنبط حكما آخر تقول الوضوء شرط في صحة الصلاة، كل ذلك من النظر في الحكم التفصيلي تستنبط منه أحكام شرعية. فكأنك تقول من الأحكام الشرعية وجوب الوضوء للصلاة، حرمة الصلاة من غير وضوء. وهذا كما قلنا تعريف الأصول الفقه بمفرديه، أما تعريفه مركبا إضافيا كأن تقول أصول الفقه، فأصول الفقه هو مجموعة من القواعد العامة، يبقى إذن مجموعة من القواعد الكلية، لا تتكلم عن الجزئيات، لا تبحث في الجزئيات، هي تبحث في الكليات، مجموعة من القواعد العامة يعني الكلية التي تستخدم في استنباط الأحكام الشرعية. يبقى إذن هي قاعدة كلية سأستنبط منها أحكاما شرعية. إيش الأحكام الشرعية؟ الأحكام الشرعية هي الأحكام التكليفية الخمس: وجوب، حرمة، إباحة، والإباحة دخلت تغليبا كراهة، استحباب. هذه الأحكام يبقى عندي قواعد كلية هي التي سأستخدمها لأستنبط منها الأحكام الشرعية الجزئية كواجب، كحرام، كمستحب. كأن أقول مثلا من القواعد الكلية أقول والأصل في الأمر الوجوب، يبقى كلما يعني هنا الآن أنا لا أبحث وجوب الصلاة، وجوب الصوم، وجوب الزكاة، لا، أنا بقول كل دليل جاء من الشرع يأمر المكلف بفعل فهذا الأمر يدل على الوجوب، ما لم تأتي قرينة تصرفه إلى الاستحباب. هذه قاعدة كلية عامة هنا الآن، هذا هو أصول الفقه، هذا هو عمل الأصولي. الأصولي بيبحث عن الكليات، يقول الأصل في الأمر الوجوب، الأصل في النهي التحريم، هذا بالنسبة ويقول مثلا يبقى اليقين على ما هو عليه. هذه الأصول يبحث في الكليات، فإذا هي القواعد العامة الأصل في الأمر الوجوب التي تستخدم أو نستخدمها في استنباط الأحكام الشرعية، والأحكام الشرعية كواجب، كحرام، كما سنبين من أدلتها التفصيلية. عرفها بعض العلماء هو البيضاوي بتعريف آخر فقال أصول الفقه هو العلم الذي يبحث في الأدلة الفقهية الإجمالية، يعني هي كأنها القواعد العامة، أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وشروط المستفيد، شروط المستفيد الذي يستفيد من هذه، يعني له لابد أن تضاف فيه شروط حتى يستفيد من الأدلة الإجمالية فيستنبط منها الأحكام الجزئية. هذا بالنسبة للتعريف الكلي، والتعريف الأيسر هو القواعد العامة التي تستخدم في استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. فإذا قلت هو أصول الفقه مثلا، أصول الأسس أو النظم، مجموعة قواعد، هذه القواعد عامة كلية تجعلني أنظر في الدليل التفصيلي. جاءني دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، هذا دليل تفصيلي، فأنا عندي قاعدة عامة سأطبقها على الدليل التفصيلي أستخرج منه حكما، هل السواك واجب أم ليس بواجب، حتى أستطيع أن أستنبط هذا الحكم، أستخرج هذا الحكم، أنظر في الدليل التفصيلي. ما هو الدليل التفصيلي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. الدليل أو القاعدة الأصولي أعطاني قاعدة عامة كلية، ما هي؟ ظاهر الأمر الوجوب. فأنا أقول أستصحب هذه القاعدة الكلية وأنظر في الحديث قال فيه نبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، إذن هو لم يأمر، فإن كان لا يأمر يبقى ليس بواجب، يبقى هو أقل أحوال مستحب، لكن لو قال أمرتهم بالسواك قلنا إذن يجب السواك، للقاعدة العامة التي أخذتها من الأصولي أن ظاهر الأمر الوجوب، وهو هنا لم يأمر. مثلا عندك من الكتاب قال الله جل في علاه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وأقيموا الصلاة من قول الله جل في علاه الدليل الإجمالي هو هذا دليل تفصيلي. الدليل الإجمالي عندي قاعدة كلية، ظاهر الأمر الوجوب، ظاهر النهي التحريم. قال الله جل في علاه أقيموا الصلاة آتوا الزكاة، هذا القول من الله جل في علاه هذا الدليل التفصيلي. سأستخدم الآن وأستصحب القاعدة الكلية التي جاءتني من الأصولي. ما هي القاعدة الكلية؟ أسمع من الأخوات والإخوة، ظاهر الأمر الوجوب، هذا الرجع الصحيح. فنقول القاعدة هذه نطبقها على قول الله أقيم، أقيم هذا فعل أمر. وعندي القاعدة الكلية التي أستصحبها من الأصولي في تعريف أصول الفقه لأستنبط منها الحكم الشرعي، ظاهر الأمر الوجوب، أقيم أمر. إذا ظاهر الأمر الوجوب يبقى أقيم واجب. إذا أستنبط الحكم هنا من الدليل التفصيلي الحكم الشرعي، يجب الصلاة على كل مكلف. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، آتوا الزكاة آتوا أمر أيضا. وإذا عندي القاعدة الأصولية ظاهر الأمر الوجوب، فأقول وإتيان الزكاة واجب على المكلف. ومعنى قولي في استنباط الأحكام الشرعية يعني تساعدني هذه القواعد الكلية التي قد استصحبتها من الأصولي في استنباط الأحكام الشرعية من هذه الأدلة التفصيلية. مثال ثاني، قال الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فوجدت أن الله جل قال فاجتنبوه، فاجتنبوه أمر. نرجع ونستصحب القاعدة الكلية من عند الأصولي، ظاهر الأمر الوجوب، يبقى إذن فاجتنبوه يجب اجتناب هذه الخمر. قال في الآية الأخرى فهل أنتم منتهون، وهذا للتقرير، انتهينا ربنا انتهينا ربنا. يقول الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعاف مضاعف. قال لا تأكلوا الربا، هذا دليل تفصيلي. أستصحب الآن القاعدة الكلية من أهل الأصول أصول الفقه التي تبحث في الأدلة الإجمالية. قلنا يا أصولي بحثت في الأدلة الإجمالية ما وجدت؟ قال عندنا ظاهر الأمر الوجوب وظاهر النهي التحريم. هنا قال الله جل في علاه لا تأكلوا الربا، لا ناهية، إذن هذا نهي، فيكون ظاهر النهي هنا التحريم. نستخلص حكما جزئيا، الربا حرام، الربا حرام. هذا بالنسبة للتعريف أصول الفقه كمركب إضافي. أصول الفقه هو مجموعة من القواعد، استصحب معي ظاهر الأمر الوجوب ظاهر النهي التحريم، مجموعة من القواعد العامة، أو قل هو يبحث في الأدلة الفقهية الإجمالية كقواعد عامة وكيفية الاستفادة منها في استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية، أو هو العلم الذي يبحث في أدلة الفقه الإجمالية الكلية لا الجزئية وكيفية الاستفادة منها وشروط المستفيد اللي هو الفقيه. الفرق بين علم أصول الفقه وأصول الدين، أما أصول الفقه فهو علم ينشغل بالحلال والحرام، لا يبحث في المعتقدات، فهو ينشغل بالأحكام العملية الشرعية العملية. وأما أصول الدين هذا علم ينشغل بالعقائد، بما يعتقده المرء في قلبه، هذا علم، علم العقائد. أصول الدين فهو في علم العقائد الأحكام العلمية لا العملية، كاعتقادنا بالموت والبعث والوقوف بين يدي الله جل في علاه، وأن الله سيكلم كل إنسان ليس بينه وبينه ترجمان يذكره بما عمل ويحاسبه عليه على كل دقيق وجليل وصغير وكبير. أما الفرق بين أصول الفقه والفقه، لأن هذه مقدمة لابد منها قبل أن نرجع إلى الكتاب، الفرق بين أصول الفقه والفقه، فعلم أصول الفقه هو القاعدة التي يبني عليها الفقيه الأحكام. فإذا نقول علم أصول الفقه هو المقدمة لعلم الفقه، هو المقدمة لعلم الفقه. فالفقيه يبحث في الجزئيات، الصلاة واجبة، الصيام واجب، الزكاة واجبة، الحج واجب، شرب الماء في نهار رمضان حرام، الصلاة بغير وضوء حرام، هذه جزئيات، هذا الذي يهتم به الفقيه. أما الأصولي فهو الذي يعطيه الأساس الكلي الذي يستطيع به الفقيه أن يستنبط الأحكام الجزئية. فإذا الأصولي هو الذي يبني للفقيه القواعد العامة حتى يستخلص منها الفقيه الجزئيات. والعلماء يقولون يعني هل يبدأ المرء بأن يتعلم أصول الفقه أولا أم الفقه أولا؟ الجمهور جمهور أهل العلم يرون أن المرء لا يتعلم الفقه قبل أن يتعلم أصول الفقه، وهذا الراجح الصحيح، لكننا يمكن أن نتوسط المسألة بين القولين، لأن القول الثاني قالوا لا يتعلم الفقه أولا. نقول على المرء المكلف أن يتعلم الفروض، فروض الأعيان عليه، كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يزكي، إن كان سيحج كيف يحج، هذا لابد أن ينشغل به لأنه لا تستقيم عبادته إلا به ابتداء. لكن إن أراد أن يكون طالبا للعلم حقا متقنا مدققا، الأمة تنتظر مثله حتى يقوم بالأمة علما، فلا بد أن يتعلم أصول الفقه أولا بعد أن يتعلم ما هو فرض عين عليه في مسائل العبادات التي يتعبد بها لله جل في علاه، لأن العبادة هي المقصود الأسمى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. هذا بالنسبة تقدم الفقه أم أصول الفقه. أما حكم تعلم أصول الفقه فهو فرض كفاية، شأنه شأن جميع العلوم، علم أصول الفقه فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الأمة بأسرها، وإن لم يقم به أحد من العلماء الأمارد الأمة بأسرها تأسف. فهذا علم لابد أن ينبري له العلماء حتى يسقطوا الإثم عن الأمة، فهو فرض كفاية ليس فرض عين، هو فرض كفاية، كما قال الله جل في علاه: فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتعلموا الدين. فتعلم الدين يكون من طائفة تتعلم هذا الباب وتغني الأمة عن هذا الباب. أما بالنسبة للمسألة المهمة وهي التي سننهي بها المقدمة، ألا وهي فائدة علم أصول الفقه. طبعا إذا عرفنا أصول الفقه وبينا كيف ينشغل المرء بعلم أصول الفقه، لابد أن نسأل: وإن قلت بأن علم الفقه علم عزيز وعلم شريف وعلم يرتكز عليه العلوم، بين لنا فائدة علم أصول الفقه حتى تهيج مشاعرنا وتستنهض الهمم لتعلم أصول الفقه. فأقول أهم الفوائد التي نبينها بأن فائدة علم أصول الفقه فائدة عظيمة، هو أن علم أصول الفقه يدخل في كل العلوم ويرتكز عليه كل العلوم، وسنبين ذلك في العقائد. ففي العقيدة لا تجد أحدا بارعا في علم أصول الدين إلا إذا بحثت عنه وجدته قد برع في علم أصول الفقه وأتقن أصول الفقه، تجد ذلك في كثير من الأمور. نجد مثلا في المسألة التي عزت في هذا الزمان، كثير من الناس إما أن تراه على النقيضين، إما أن تراه عنده الجفو أو الغلو، إما يكفر البشر من الخوارج، وإما يجعل إيمان الفاسق كإيمان الصالح البار، فمرجئ مثلا. فالذي يخرج المرء إلى مثل هذه المسائل بضوابط وأصول معينة يتقنها. فأنت عندك مثلا هناك قاعدة أصولية، هي قاعدة فقهية وقاعدة أصولية لا يتقنها إلا أهل الأصول، قاعدة ما ثبت بيقين لا يزول بيقين، هذه ترد أهل التكفير على أعقابهم. فالذين عندهم الغلو يكفرون الناس بالمعاصي أو يكفرون الناس بما وقع حتى ولو في الشرك أو الكفر، ولم تتوفر الشروط، لم تنتفي الموانع، يعني هو كأنه مكرها، كأنه كان مكرها، كأنه كان جاهلا، هذه الموانع المشهورة. فالذي يتجرأ على أعراض الناس ويخرجهم من الملة تراه دائما ضعيف العلم، وضعيف بالذات في علم الأصول. فأنا أقول الأصولي الذي أتقن الأصول تراه بارعا في علم العقيدة. فمثلا أن تقول ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين، ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين، قاعدة أصولية مهمة جدا على المرء أن يتقنها حتى يستطيع أن يعني يتقن علم العقيدة. تقول مثلا إذا قلنا هذه القاعدة الكلية ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين، فمن ثبت إسلامه عندنا بيقين نراه يصلي صلاتنا ويأكل ذبيحتنا ويستقبل قبلتنا ويتشهد أمامنا بلا إله إلا الله ويأتي ويتلفظ بالشهادتين، ثبت إسلامه بيقين، فلا يمكن أن نكفره إلا بيقين بدليل أوضح من شمس النهار. لذلك أنت لو كنت أصوليا تطبق هذا ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. لذلك الشوكاني بيّن أن الجاهل الجريء هو الذي يتجرأ على مثل هذه المسائل، وهي مسألة تكفير أهل الإسلام. فيقول يعني لا يصح لامرئ يؤمن بالله ربا وبالنبي محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أن يتجرأ على عرض إنسان في مسألة التكفير إلا بدليل أوضح من شمس النهار. هو تطبيق لهذه القاعدة الأصولية ما ثبت بيقين، فدائما ترد عليه وتقول قد ثبت إسلامه بيقين، فلا يمكن أن يزول هذا اليقين إلا بيقين مثله، ولا يكون إلا بدليل أوضح من شمس النهار. أيضا لك أن تكون مثلا في مسألة العقيدة، أنت عندما تتعبد لله جل في علاه بما تسمعه من كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، دائما تتذكر كلام الشافعي ورحمه الله الشافعي: آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله. فأنت دائما تبحث عن مراد الله جل في علاه، والذي يجعلك أقرب الناس فهما لمراد الله جل في علاه أصول الفقه. فأنت مثلا تسمع كلام الله جل، كلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال للأمة بأسرها: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فأنت الآن أصولي تستخدم هذا الكلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. هذا خطاب، الخطاب للأمة. الأصولي يبحث هذا الخطاب كلي ولا جزئي، وهل يستثنى منه ولا لا يستثنى منه. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تروا ربكم، هل يدخل النبي صلى الله عليه وسلم تحت هذا الخطاب أم لا؟ يعني خطاب النبي صلى الله عليه وسلم للأمة يدخل فيه النبي أم لا؟ الأصولي الذي أتقن الأصول يفهم هذه المسألة جيدا، لكن الذي لا يفهم يقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أمته وهو ليس داخلا. لكن أنت لو نظرت أصوليا هتجد أن الله جل وعلا يجعل الخطاب للنبي خطاب للأمة، وكذلك الخطاب للأمة هو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، يندرج تحته لأنه هو سيد الأمة. إن كان الخطاب للأمة فهو سيد الأمة فيندرج تحته. لما يقول الله جل في علاه: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، خطبه خصيصا ثم حول الأمر على العموم على الأمة. فالخطاب للنبي خطاب لأمة النبي، كذلك الخطاب للأمة ينزل ويندرج تحته النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بأبي وأمي هو سيد هذه الأمة. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذه عقيدة هو الآن الأصولي الذي يبرع كيف يستفيد من ذلك، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تروا ربكم حتى تموتوا، هل النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ولا ما ينزل؟ أصوليا قلنا الخطاب عام يدخل تحته النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا تعلمت من هنا أصوليا سأستطيع أن أفصل بين الخلاف الذي عنا وظهر بين أهل السنة والجماعة، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أم لا؟ الكلام هنا في حياة الدنيا لا في الآخرة، وإلا في الآخرة فأهل السنة والجماعة مجمعون على رؤية الله جل في علاه، كما قال الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أترون القمر؟ ثم بين أنهم سيرون ربهم كما يرون القمر، تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرء بالمرء. فالغرض المقصود نرى هنا أن أهل السنة قد اختلف، بعضهم قال قد رأى ربه عندما عرج به، وبعضهم قال لا لم يرى ربه كما قال ابن عباس رأى ربه مرتين، واستدلوا برواية، وده اللي يرجحه الحافظ ابن حجر من المتأخرين، واستدلوا برواية: نور إني أراه. وأما عائشة قالت لما قالوا لها أنه يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في الدنيا، قالت: قد قف شعري مما قلته، لا والله ما رأى ربه. ماذا تفعلون بقول الله جل في علاه: لا تدركوا الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ رحمه الله أخطأت في الاستدلال، لكنها أصابت في الحقيقة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه. فلما وجدنا هذه الاختلافات سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما حتى موسى وغيره: أرأيت ربك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نور أنا أراه، مش إني أراه، هذا تصحيف. الصحيح في الرواية: نور أنا أراه، كيف أراه؟ النور حجابه النور فما استطعت أن أرى. هنا الفاصل، فصل النزاع أصوليا هو الذي يجعلك تفصل في النزاع، هو أنك تنظر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، فتقول أصوليا: هل ينزل النبي صلى الله عليه وسلم تحت هذا الخطاب أم لا؟ لما قال إنكم لن تروا، ولن تروا هذا نفي، فإذا لا يمكن أن تروا ربكم في الدنيا حتى تموتوا، فهل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل أم لا؟ الصحيح أنه يدخل. فهنا أصوليا جعلتني أستطيع أن أفرق بين اختلاف العلماء وأرجح في اختلاف العلماء حتى في مسائل العقائد. وأيضا مثلا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات العينين لله، جمهور أهل السنة والجماعة بل الإجماع، إن كنت مدعيا الإجماع وواهما لكني أقول الإجماع على أن لله عينين، أما عين الله فثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، تجري لأعيننا، وقال: ولتصنع على عيني، فهي عين الله جل في علاه. لكن كم عين لله؟ العلماء يستنبطون يظهرون كم عين لله جل في علاه أصولي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدجال، وهو خوف الأمة من الدجال، إن الدجال أعور العين اليمنى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدجال أعور العين اليمنى وربكم ليس بأعور. تعور في اللغة هو إيش؟ هو أن يكون في عين معيبة، وهذه ما فيها إلا أن يكون له عينان فقط. فأصوليا أنت هنا تمحص النظر أصوليا ولغويا تستطيع أن ترجح بأن لربك عينين، بمفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور، والدجال أعور العين اليوم، وأنت هنا الآن ترى له عينان، فهو أعور عين في عين معيبة من العينين. يبقى هذه دلالة واضحة جدا أن لله الكمال المطلق وله عينان، فتفهم ذلك وتعرف ذلك عن طريق أصول الفقه. أما الاستفادة من أصول الفقه في مسألة الفقه فهذا هو بابه، وإلا فالفقه كله يرتكز على أصول الفقه. لذلك سنؤخر نختم الكلام عليها أصول التفسير. التفسير تستطيع أن تستفيد في التفسير وأن تبرع في التفسير بالتبحر في اللغة مع التبحر في أصول الفقه. وصراحة بعض الأغبياء يقول علم أصول الفقه لا يتعلمه أحد، هذا علم كلام، هذا أكثر أشاعرة ومعتزلة. حتى ولو كان اطرح الكلام لكن خذ العلوم التي تنفعك منه. علم أصول الفقه يرتكز عليه كثير من كما قلنا أو كل العلوم. لو أراد مثلا المفسر أن يفسر قول لا دل في علاه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أشكل عليه أي نعمة من النعائم؟ نعائم الله كثير علينا، نعائم ليل نهار صباح مساء، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، نعائم في أنفسنا، نعائم في طعامنا، نعائم في شرابنا، نعائم في السقف المحفوظ هذا الذي فوقنا، نعائم في الأرض التي مهدها الله جل في علاه، نعائم في الأشجار، في الثمار، في الأنهار، في البحار، نعائم ليل نهار. وهو يقول نعمة الله، وهذه نعمة مفردة وهي نعائم كثيرة، فأي نعمة أقول لا أحصيها؟ فهو قال لا تحصوها. لا تحصوها، هل هي على النعمة المفردة؟ نقول لا، أصوليا المفرد المضاف عم. يبقى معنى الآية وإن تعدوا، لو قرأناها قراءة تفسيرية، وإن تعدوا نعم الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعم الله، وقلنا هذا التفسير لأن النعمة مفرد مضاف، والأصل في أصول الفقه أن المفرد المضاف يعم. فهذه تفيدك في مسألة التفسير، تفيدك في مسألة التفسير. أيضا في مسألة التفسير أن تنظر في القاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذه التي أيضا تفيدك في مسألة التفسير. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل وقال يا رسول الله طهرني، قد أتيت من المرأة ما يأتي الزوج من زوجي غير أني لم أطأ، يعني لم يدخل الفرج في الفرج، فسكت عنه وسلم وما استطاع أن يفعل له شيئا حتى بعدما صلى ذكر وقال أين السائل، فقال ها أنا ذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صليت معنا؟ قال نعم. قال اذهب، ثم قرأ عليه قول الله جل في علاه أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. الرجل قال ألي خاصة؟ نحن عندنا قاعدة تقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فقال ألي خاصة؟ فقال له لا، بل لأمتي عامة. لذلك الأصولي أخذ قاعدة كلية وهي العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لذلك اللعان باقي إلى يوم الدين، مع أن اللعان السبب في نزول آية اللعان آية الملاعنة، أن الرجل يلاعن زوجته، يعني يرى عليها رجل ومات بأربعة شهود فيلاعنها وينفي الولد، هذه جاءت من الكتاب بسبب هلال بن أمية، وهذه ليست خاصة به. ونطبق عليه القاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فمن وقع فيما وقع فيه هلال عافانا الله جميعا من هذا، أيضا له هذا الحكم وهو حكم الملاعنة. أما بالنسبة للفقه وهو بابه فالأمر طويل صراحة، لكننا سنوجز حتى نقف إلى الكلام على الماتن، كلام الماتن في بداية الكتاب. فائدة أصول الفقه في علم الفقه فوائد كثيرة جدا، وأهم هذه الفوائد أن الإنسان لا يستطيع أن يفرق بين الخلاف، أن يكون ضعيفا، أن يكون الخلاف خلافا معتبرا أو غير معتبر، أن يرجح بين القولين، بل أن يعرف هذا الحكم على الوجوب، على الاستحباب، على التحريم، على الكراهة. لا يستطيع الفقيه أن يصل إلى ذلك إلا بمعاونة الأصولي، يأخذ منه القواعد الكلية حتى يطبقها على الجزئيات. وأنا يعني سأدخل في صميم المسألة بسرعة، سأبين لكم بضرب الأمثلة ثلاث أمثلة فقط حتى نستقبل الأسئلة، والأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ في أول الدروس التي نسأل الله أن ييسر لنا إتماما. فأقول مثلا لو عندك الشرب قائما، فالشرب قائما في خلاف عريض بين العلماء، الأصولي هنا هو الذي يتدخل ليفض النزاع بين العلماء. إحنا عندنا أدلة وأحاديث تثبت حرمة الشرب، وعندنا أحاديث تثبت عدم الحرمة، فبمن نأخذ ومن نرجح قوله؟ الأصولي هو الذي يستطيع أن يرجح، لو عنده علم أصول فقه تجعله أقرب إلى الدليل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عن أنس أنه مر على رجل يشرب قائما، فقال له: أتريد أن يشرب معك الهر، الهر والقط؟ قال: لا. قال: يشرب معك من هو أشر منه، الشيطان. وهذه دلالة على الحرمة، لأننا أمرنا أن ننأى بأنفسنا عن فعل الشيطان. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا بشماركم فإن الشيطان يأكل بشمالك، لا تشربوا بشماركم فإن الشيطان يشرب بشمالك. أيضا حتى الإعطاء والأخذ قال: لا تأخذ بها ولا تعطي بها، يعني الشمال، لأن الشيطان يفعل ذلك، ونحن ننأى بأنفسنا على مشابهة الشيطان. فهذه الحرمة. أشد ما يكون دليلا على الحرمة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على من شرب قائما، قال: فليستقي، ولا يستقي إلا من حرمة. لكن عندنا أدلة أخرى أثبتت أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما، فشرب قائما يوم الحج من زمزم. فما قالوا كان للزحام، وبعضهم قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم له فضيلة خاصة، وده توجيه الذين قالوا بالحرمة. ورد أيضا النبي صلى الله عليه وسلم شرب من شن معلقة، قربة، يعني قربة يستطيع أن هو يأخذها ويشرب بها، ولا زحام ولا شيء، شرب هو قائم أيضا، شرب قائما. وجاء في سنن النسائي بسند صحيح عن علي بن أبي طالب أنه توضأ ثم شرب قائما وقال: لأشربن قائما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ما أفعل، وهذا نقلا عن سلم، ولأنكلن بأقوام يحرمون الشرب قائما. فوجدنا أدلة تحرم وأدلة مفادها أنه لا حرام. دخل الأصولي وقال: قد علمنا أن الله قد أنزل الكتاب والسنة وقد خرجت من مشكاة واحدة، وقد قال الله جل في علاه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقال: أنا الآن لا أفرق بين الدليلين وأقول أقدم الحاضر على المبيح مع مع مع مع, مع استطاعة الجمع، لأن القاعدة إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. فأقول: أما الحرمة جاءتنا أدلة من الفعل بالحل، فنقول الفعل صرف القول من الحرمة إلى الكراهة، من الحرمة إلى الكراهة، فنقول الحكم العام يكره أن يشرب المرء قائما لكن لا يحرم. فإذا استشكل علينا مستشكل وقال: أو يشرب مثلا قائما ويفعل المكروه؟ قلنا: نعم، في حقه هذا مستحب، لأنه يبين للأمة أنه لا إثم عليها إن شربت قائما. من الذي يستطيع أن يدخل في خضم وغمار هذا الخلاف غير الأصولي؟ من يستطيع أن يكون أقرب الناس إلى الدليل إلا الأصولي؟ أيضا مسألة فوائد البنوك، خرجت علينا فتاوى كثيرة جدا تقول أن فوائد البنوك ليست بحرام، ليست ربا، لأن الربا خاص في الذهب والفضة، والبنوك تتعامل بالجنيه، بالدرهم، بالدينار، بالدولار، لا تتعامل بالذهب ولا الفضة، فالربا قاصرة على الذهب والفضة. وهذا قول بعض العلماء فعللها بالذهب والفضة، فقال: إذن البنوك فوائد البنوك ليست بربا. من الذي يدخل يفض النزاع في ذلك؟ الأصولي، لأن الأصولي سيقول هنا الآن: الذهب والفضة، هل العلة الذهب والفضة ولا العلة أنها كانت أثمان للأشياء؟ كان رجل يذهب يشتري شعير بذهب أو يشتري شعير بقطعة فضة، كان يشتري الثياب بالفضة وبالذهب، فكانت ثمنا للأشياء. فقالوا إن كانت هذه العلة علة الذهب والفضة أنها ثمن للأشياء، فالدولار الآن ثمن للأشياء، والجنيه ثمن للأشياء، والدرهم ثمن للأشياء، فصار القياس صحيحا هنا، لأن العلة متمكنة الثمنية. فإذا كانت الدولار والدرهم والدينار ثمن للأشياء والذهب ثمن للأشياء، يبقى لا فرق بين الدولار وبين الذهب، فحكم الذهب حرام، الفائدة عليه حرام، يبقى إذن الفائدة على الدولار أيضا حرام، لا يستطيع أن يصل إليها إلا الأصولي الذي أتقن أبواب الأصول. تعالى مثلا في مسألة الطهارة، مس الذكر في الوضوء، يعني مس الذكر اختلف العلماء فيه اختلاف كثير جدا معترك دامي. القول الأول: مس الذكر، وأيضا المرأة مس الفرج، مس الذكر ينقض الوضوء مطلقا. القول الثاني: مس الذكر لا ينقض الوضوء مطلقا سواء بحال أو غير حال. يعني الذين قالوا مطلقا، الآخرون قالوا ينقض مطلقا، وآخرون قالوا لا ينقض مطلقا، والقول الثالث تفصيل. والتفصيل بعضهم قال: نفرق بين الحائل أن مسه بكف اليد بدون حائل أو بحائل. والتفصيل الثاني عند الحنابلة، ده الشافعية، والتفصيل الثالث عند الحنابلة قالوا: لا، نحن نفرق إن كان المس بشهوة أو بغير شهوة. عندك أقوال ثلاثة فيها معترك دام، أقوام يقولون ينقض بكل حال ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ. في رواية صحت عن سلم أنه قال من مس الذكر، ما قال ذكره، وهذه يدخل فيها ذكر وذكر غيره، من مس الذكر فليتوضأ. فقالوا هذا دلالة واضحة جدا على وجوب الوضوء، ينقض بكل حال. وبعضهم قال لا، مس الذكر لا ينقض بكل حال، واستدلوا أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك، يعني هو كالورك كالفخذ كالإزفر، فهو بضعة منك فلا ينتقد الوضوء بمسه. وأما أهل التفصيل فبعضهم فرق بين الشهوة وغير الشهوة، وبعضهم فرق بين الحال وغير الحال، والحق مع هؤلاء. لأن حديث أبي هريرة حديث صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفضى، والإفضاء لغة كما قال الشافعي، الإفضاء لغة لا يكون إلا بكف اليد، يعني إذا لو مسه بإصبعه لا ينقض الوضوء. من أفضى بيدي إلى ذكري بلا حائل أو بدون حائل فليتوضأ. مفهوم مخالفة إن كان هناك حائل فهو بضعة منك ولا يتوضأ. أما الذين قالوا بالشهوة لا دليل لهم ظاهر على هذا التفريق. خذ أيضا مثلا مسألة قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية، هل يقرأ أو لا يقرأ؟ معترك دان، الأحناف يقولون لا يقرأ مطلقا سواء سرية أو جهرية، والشافعية يقولون، الشافعية والحنابلة يقولون يقرأ مطلقا سواء في السرية أو الجهرية، والمالكية يقولون بالتفصيل نفرق بين السرية وبين الجهرية. الأصولي والذي يدخل في خضم هذا الخلاف ليستطيع أن يفرق في الدليل الراجح. والدليل الراجح طبعا أنا ما أدخل في مسائل فقهية الآن التفصيلية، الدليل الراجح هو أن يقرأ الفاتحة سواء في السرية أو الجهرية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تخرجنيها من يخرجنيها من ينازعنيها لا تفعل، يعني كان الإمام يقرأ فلا تقرأ، اسكت، لا إلا بأم الكتاب، يعني بأم الكتاب لك أن تقرأ. هذه هي بالنسبة لبعض فوائد علم أصول الفقه، والحاجة الماسة للفقيه أن يتعلم أصول الفقه. وأيضا من ذلك الأمور النظرية التي قال عنها العلماء أن من فوائد تعليم أصول الفقه أو علم أصول الفقه أنه يبين هذه الشريعة الغراء أنها صالحة لكل زمان ومكان، وأن كل نازلة من النوازل مستحدثة أو مستجدة ينبري لها العلماء الذين قاعدوا القواعد الكلية ليسقطوا عليها الأدلة التفصيلية فيستنبطوا ويستخرجوا الحكم اللائق بهذه النازلة وهذه المستحدثة، كمثلا زرع الأعضاء أو زرع الشعر أو زرع الثدي، كل هذه مستحدثة. الأصولي البارع الذي أتقن الأصول ثم تعلم علم الفقه هو الذي يرجع إليه في عضل المسائل كهذه المسائل. هذا بالنسبة لفائدة علم أصول الفقه والنبذة المختصرة في ترجمة الإمام الجويني. الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ في شرح الكتاب، ونسأل الله جل في علاه الصبر على هذا الشرح، وأيضا نسأل الله أن ييسر لنا إتمام هذا الكتاب. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.